معلش عفوا أبو مها سأل عن أخوه عندها أشرطة أغاني، هل يجوز لها كسرها؟ والله هذه المسألة محل تأمل ونظر، وذلك أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وإلغاء المفاسد وتقليلها. أنا لا أظن أنه فيما يظهر لي أنه ليس هناك نتيجة من التكسير بقدر ما يمكن أن يكون تكون النتيجة فيما إذا أقنع أو وجه أو بين يعني خطورة الإقبال على هذه الأغاني التي تنبت النفاق في القلب وما أشبه ذلك. لا أرى أن يكسر ذلك، لا سيما إذا لم يكن في مقام الولاية ومقام القدرة على التكسير، لأن هذا سيفتح باب من الاضطراب لا منتهى له. لكن يوجه، والتوجيه هو الغاية، يعني أنت إذا وجهت فهو الذي سيقوم بهذا العمل، في حين أنك إذا كسرت أولا سيحصل من المفاسد أن توغر صدره عليك، ثانيا أنه سيذهب ويشتري آخر ولن تزول المفسدة بمثل هذا. وبذلك الذي أراه أرشد وأحسن وأكمل وأقرب إلى قواعد الشريعة في مقام الدعوة والتوجيه العام ألا تباشر ذلك بالتكسير، بل بالدعوة والتنبيه، ولعل الله تعالى يصلح على يديك ما فسد. جميل، بارك الله.